الرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشيء. واضح؟ هذه أمور أربعة كلها يتضمنها قولنا أنه يجب الإخلاص لله في طلب العلم. انتهى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت فركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. وللعلماء في هذا أقوال. هذا ما قاله الموجود حماية النية من هذه المقاصد السيئة فهو صحيح. ومن طلب علما وهو مما يصابه وجه الله لا يريد إلا أن ينال أرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه المحمدة والجاه والتعظيم وانصراف وجوه الناس إليه ستجده إذا حصلت العلم، حتى وإن كان نيتك سليمة، بل إذا كان نيتك سليمة فهو أقرب إلى حصول هذا لك. نعم. بل وتحمي الحمى، ايش؟ ما معنى قوله بل وتحمي الحمى؟ في قوله ولهذا يتعين عليك ان تحمي نيتك من شوق الاراده لغير الله، يعني بل وتحمي الحمى. نعم، تحمي النية وتحمي ما حولها، حمى الشيء ما حولها، كما في الحديث: الا وان لكل مالك الحمى الا وان حمى الله متعلم. ما هو الفرق بين حب الظهور وحب نفع الناس؟ يعني الواحد لابد ان يرضى بنفع الناس. لا، حب الظهور انه ما يريد بذلك الا ان يظهر امام الناس فقط. اما حب نفع الناس ثم ياتي من بعد الظهور ما يظهر. وهذا يجد الانسان الفرق. حب الظهور يظهر ويشار اليه بالاصابع ويثنى عليه بالالسن وما اشبه ذلك. اما من عاد الناس ما يهم سواء ظهر عند الناس او ما ظهر. هذا مو متلازم، لا، لكنه من احسن نيه حصلت له هذه الامور، يعني تعظيم الناس له وتصيرهم اياه واعتبار قوله وما اشبه ذلك، هذا احسن من نيه السليمه. ففرق بين ان يريد النتائج الحاصله من مظاهر الدنيا وبين أن يريد الآخرة ثم تأتي هذه النتائج الحاصلة من مظاهر الدين. مبارك ما واضح. نعم خالد. نعم ما أظن فيها تفصيل. نعم لا، المنافسة غير هذه. المنافسة المحب يسبق، لكن لا يريد أن يسبق ليكون فوق صاحبه فيكون أعلى منه. الفرق دقيق، يعني فرق من يقول أنا أريد أن أطلب العلم لأكون فوق الناس وفوق أقران فقط، وبين من يحب أن يتفوقه في العلم للعلم. إنهما فرق واضح مبارك هنا. وإلا فهذا عمر رضي الله عنه تمنى أن ابن عمر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن، وخاف الصحابة في شجر البوادي كلهم ما عرفوها. يقول ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، لكن كنت أسأل القوم فلم أتكلم. فتمنى عمر أنه تكلم. هنا. جزاك الله

ولكن مثل هذا الكلام الذي يرد عن السلف يجب أن نحسن الظن بهم، وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم، وإنما يريدون بذلك حث الناس على إخلاص النية والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك، وإلا لكان هذا تزكية للنفس واضحة. والله عز وجل يقول لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن يتقى، لكن السلف رحمهم الله بعلمنا بمقامهم وإخلاصهم يجب أن نحمل ما ورد عنهم مما يحتمل هذا المعنى الفاسد أن نحمله على المعنى الصحيح. نعم نعم عبيد الله عبيد الله هذا سؤال واضح. يقول إن إخلاص النية في أصل الحاضر صعب أو قد يكون مستحيلا، لأن الذين يطلبون العلم ولا سيما الطلب النظامي يطلبون العلم لنيل الشهادة، وهذا ليس لله. فنقول إذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادة، فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقي مرتقى دنيويا فالنية فاسدة، أما إن كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى تنفع الناس به لأنك تعرف اليوم أنه لا يمكن الإنسان من ارتقاء المناصب العالية الموجهة للأمة إلا إذا كان معه شهادة، فأنا الآن أقصد بهذه الشهادة أن أنال ما أنفع به الناس، فهذه نية طيبة ما تنافي الإخلاص، لا تنافي الإخلاص. الآن لو وجد عالم جيد في شتى فنون العلم لكن ليس معه شهادة لا يتمكن من تدريس الثاني، هذا هو الواقع. نعم لكن لا يأتي واحد ما يعرف كوع من كسور ومعه شهادة نعم يقبل في جامعة ما دام معه شهادة، فالإنسان حسب نيته. إيش الامتيازات كل هذه ما تظن هذه تدخل في قوله ما جاءت من هذه المال وأنت ولا مصرف ولا سائل. ثلاثة سليم الصغير صغير الصغار يا رجال الصغير اللي سفرت وسط نعم كيف حتى إلى الثانوي حتى إلى الثانوي ما هذا ما كلهم توم صعب. نعم الفهم فهم القرآن ايش هذا حال السنه وقت على نعم ممكن يقولون من يجيب التراخيص وكذا الان حاجه غيره هذا الشيء مثلا تقبل التراخيص ويجلس معهم فيكون هذا قدح لهذا يعني هذا ما اخذ بعض الناس اذا اخذ هذه النقطه اول ما ناخذ عليه هو هاي الناس اللي في زمن السفيان هذا الذي ينتقد العلماء ما هو مثل وين بينه وبينهم مثل ما بين السجان وزمن إن جل أنت حصل لك أكلت المال والجمال.

ويغفر له ثلاث فوائد. وإذا غفر الله للعبد أيضا فتح الله عليه أبواب المعرفة. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن صائما خصيما. وبعدها واستغفر الله. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي للإنسان إذا استفتي أن يقدم استغفار الله حتى يدين له الحق، لأن الله قال: لتحكم، ثم قال: واستغفر الله. الأمر الثاني من آداب الطالب في نفسه: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قصى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. هذا من أهم أن الإنسان يكون على طريق الشرع الصالح في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والمعاملات وغيرها، كذلك أيضا يترك الجدال والمراء، لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يقفل طريق الصواب. فإن الجدال والمراء يحمل المرء على أن يتكلم لينتصر لنفسه فقط، حتى لو بان له الحق تجده إما أن ينكره وإما أن يؤوله على وجه مستقر انتصار ليش؟ لنفسه، وإرغاما لخصمه على الأخذ بقوله. فإذا رأيت من أخيك جدالا ومراء بحيث يكون الحق واضحا تفر منه فرارة من الأسف، يعني بحيث يكون الحق واضح ولكنه لا لا لا لم يتبع ففر منه فرارة من الأسف. وقل: ليس عندي إلا هذا، أترك. وكذلك الصوت لعلم الكلام، الصوت لعلم الكلام أيضا مضيع للوقت، لأنهم يتكلمون بأشياء من أوراق الأشياء. مر علي اليوم في دراسة بعض الطلبة يقول: ما هو العقل؟ حد العقل، عرف العقل لغة واصطلاحا وشرعا وعرفا، هذا ما تعريف يحتاج إلى العقل والصح. نعم لا. ما يحتاج، لكن أنه تدخل علينا الأشياء هذه يجد الواحد أنه مده وش العقل هذا. سبحان الله، الظاهر أنه لو يتذكر بتعريف العقل صار مجنون. نعم، لأن هذا أمر واضح ما يحتاج إلى تعريف. لكن هؤلاء هذا الكلام صدوا الناس عن الحق وعن المنهج السلفي البسيط بما يريدونه من الشبهات والتعريفات والحدود وغيره. وانظر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على المنطقيين، يتبين لك الأمر، أو في نقل المنطق وهو مختصر وأوضح لطالب العلم، يتبين لك ما هم عليه من الضلال. ما الذي حمل علماء جهابدة على أن يسلكوا باب التأويل في باب الصفات إلا إن عملتها؟ لو كان كذا لكان كذا، لو كان مستوى العرش حقيقة لازم أن يكون محدودا، لماذا؟ لأن عرش محدود. لو كان يرى لازم أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لازم أن يكون جسما، وهذا مجرد يعطون من هالكلام الذي ضيعت، وهم يظنون أنهم يأتون في سواء السبيل. فإذا من المهم لطالب العلم أن يترك الجدال والمراء، وأن يترك ما يرد على ذهنه من الإرادات. إذا قلنا كذا فكيف يكون كذا؟ اترك هذه الأشياء، لا تتنطع، اجعل علمك سهلا ميسرا. يعني الأعرابي يجي بعيره يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسائل الدين وينصر بدون مناقشة، لأنه ليس عنده إلا

المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا من خائف. الشيخ ذهب. نعم. قلت: يمسكها خوفا من أن يفطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. صحيح، يخطر في يده يعني يحركها تحريكا معينا يدل على أنه عنده كبرياء وعنده خيلاء، فيقبل بيمين على شماله لئلا تتحرك. نعم. ومن دقيقه يا شيخ، ولا من دقيقته؟ ايش يقول؟ ومن دقيقه ما اسنده الذهبي. نعم. ما هي من دقيقه ما اسنده الذهبي؟ لا، من دقيقه هي الحذر، الحذر من نواقض هذه الاداب التي ذكرها. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمعة كبر، وعنوان حرب حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. نعم. احذر داء الجبابرة وهو الكبر، وقد كفره النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا المجلس. نسأل الله أن يوفقنا في لقاءات متجددة.